السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، أدام الله علينا وعليكم هذا الخير وغفر الله لنا ولكم. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الأيام أسعد الأيام، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه اللحظات من أفضل اللحظات ومن أسعد لحظات حياتنا، لا سيما أننا في المجالس الآن. هذه المجالس كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مجلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله يتدرسونه بينهم أو يتلونه أو يتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، قال وذكرهم الله فيمن عنده. كفى بأن الله تعالى يذكرك باسمك في الملأ الأعلى بالثناء الحسن. والفقهاء علموا ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وقرأ عليه سورة البينة، قال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، فقال يا رسول الله سماني ربي لك؟ قال نعم سماك لي. فبكى بكاء عظيما أبي بأن الله تعالى الخالق الرازق المدبر القوي القادر القهار هو الذي سماه في الملأ الأعلى، سماه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أن يذكرك الله تعالى بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، فهذه منقبة فضيلة ليست بعدها فضيلة، لا سيما أننا قد أخطأنا قد زللنا، ولكن الله جل في علاه أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. نحن في بصدد الانتهاء من كتاب الأصول، وهذا يعني أسعد ما يكون عندنا. الله تعالى ينهينا من هذه الكتب، هي تأصيلية تأسيسية لطلبة العلم، وهذا الثراء حقا. ومن رام خيرا لابد أن يأتي بمثل هذا. كثير من خطبائنا وعظنا والفضلاء منا والنبلاء من أهل الوعظ والإرشاد بكوا بكاء عظيما على أواخر حياتهم أنهم لم يؤسسوا طلبة علم. وإلا فأنت لو نظرت إلى أعوام كثيرة مضت، هذه الأعوام الكثيرة إذا سألت عن النتاج والثمرة ستجد أن الثمرة ثمرة هامشية ليست أصلية. يعني أنت المسألة ليست بالكثرة، لو قلت أن أنظر انزل في الشارع ستجد السواك والنقاب والقميص القصير واللحية، هذا جيد ممتاز، لكن ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ الأمة إيش زادت؟ لا شيء. الكثرة التي يبحث عنها الناس ليست ممدوحة في أغلب أحيانها وأحوالها، ليست ممدوحة. الله تعالى دائما في الكتاب يذم الكثرة والقلة هي الممدوحة. قال الله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعوذ بالله من ذلك. الغرض المقصود بأن التأصيل والتأسيس لطلبة العلم هذا الذي ينفع الأمة، وإن كان المدى على البعيد، على المدى البعيد. والتباطؤ موجود والسير يكون رويدا رويدا، لكنه في النهاية هو الذي يثبت. لذلك قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، ما زلنا في باب الاجتهاد والتقليد. قاعدة: المصيب في الأصول واحد، المصيب في الأصول واحد. وهذه القاعدة متفرعة على الكلام على أن الحق واحد غير متعدد، ده هذا في الفروع، ففي الأصول من باب أولى. لأن الله جل وعلا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق أنه الحق واحد. وقد استدل علماؤنا على هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله تعالى ثم قال ما حملك الذي صنعت؟ قال ما حملني إلا مخافتك فغفر الله له. طبعا هذا الحديث ما يستدلون به على أنه قد اجتهد في مسألة قدرة الله جل في علاه جهلا منه، وجاهل أن الله تعالى قادر سبحانه جل في علاه على جمعه. لذلك قال دعوا، في بعض الروايات قالوا ضروني فاسحقوني، قال فضعوا شطر في البحر وشطر في البر، والله جل في علاه جمعه. لأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الغرض المقصود بعدما جمعه الله جل في علاه قال ما يعني ما حملك على هذا؟ قال مخافت الخوف من الله جل في علاه، فرحمه الله تعالى وغفر له هذا الزلل العظيم بجهله بقدرة الله جل في علاه. فالحق بأن المصيب واحد، وأنه يعني لا يقال إلا بهذا القول، قول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ممكن أن نضرب مثلا لهذا بأن الحق واحد لا يتعدد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل العقدية يعني أقر البعض ولم يقر الآخرين. وأيضا عائشة رضي الله عنها مثل رائع ممكن نضربه، أن ابن عباس رضي الله عنه اختلف معها في مسألة عقدية. وهذه المسألة الاختلاف عشان تعلم التأصيل العام، الاختلاف في الاعتقاد مع السلف هو اختلاف في التطبيق لا في التأصيل. بحال من الأحوال العقائد ليس فيها اختلاف في حال من الأحوال، ولا يقال يسعنا الخلاف وما يسعنا، لا، الأصول هذه التأصيل العقدي ثابت لا خلاف فيه في حال من الأحوال. لكن الخلاف والاختلاف في التطبيق. ابن عباس لما يقول محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة تقول لا لم يرى ربه، الجميع يتفقون بأن رؤية الله جل في علاه ممكنة في الدنيا وإن لم تكن، لكنها ممكنة في الدنيا، وأنه يرى الله تعالى في الآخرة بالإجماع. هذا اتفاقه بين السلف جميعا. فيبدأ أصل الاتفاق في التأصيل له الآن، قالوا رؤية الله في الدنيا ممكنة، والدلالة على أن رؤية الله تعالى ممكنة في الدنيا قول الله جل في علاه عندما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذا لو صبر الجبل لو احتمل لرآه موسى عليه السلام، يبقى ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة، لكن القدرة البشرية لا تستطيع، أو هذا الخلق لا يستطيع التحمل. الغرض المقصود بأن هذه المسألة في التأصيل ثبتت، وفي التأصيل يتفقون جميعا فيها بأن رؤية الله تعالى ممكنة، وأنها في الآخرة يرى الله تعالى في الآخرة، ثم اختلفوا في التطبيق وحدث الخلاف، ومع ذلك أيضا الحق لم يتعدد بل هو واحد، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه الباصرة عندما أسر به ثم عرج به، فقال الله جل في علاه ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ابن عباس يحتج بالآية ويحتج بقول صلى الله عليه وسلم نور إني أراه، برواية نور إني أرى، قال رأى ربه مرتين، قال مرة بفؤادي وبعيني البصيرة، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. لما قال مسروق لعائشة قالت قف شعري مما تقول، من قال لك بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، ثم قرأت قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أخطأت في الاستدلال، لكن الأصل الأصيل عندها أنه لا يرى في الدنيا، وهذا الراجح الصحيح. هو الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا، وهو يدخل في هذا الخطاب، وهذا باتفاق أصولي بين العلماء عند المحققين، وإلا في الخلاف مشهور أيضا. باتفاق أصولي عند المحققين قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم يدخل تحت، أو هو صلى الله عليه وسلم هو سيده، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا الراجح الصحيح أنه لا يرى الله تعالى في الدنيا وإن كانت الرؤية ممكنة. لكن ممكن أن نقول هناك شبه أو مسألة تشكل علينا، وهي أن الحق تعدد وليس بواحد، وهو مسألة عذاب الكافر أو عذاب المؤمن، هو عذاب الميت، خلينا في العموم عذاب الميت ببكاء أهلي عليه. قد نقول الحق هنا يتعدد، قد نقول الحق يتعدد، لما؟ لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه أرضاه بأن مسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا عن ابن عمر أيضا. ابن عباس سكت ما عنده علم في المسألة، فرجع إلى الأعلم هو من؟ عائشة رضي الله عنها، قالت تحدثون عن إيش؟ عن صادق ليس بكاذب ولا مكذب، وهو ولكن الوهم يدرك الناس، الحفظ خوان ولكن الوهم يدرك الناس، فوهمت عمر ووهمت ابن عمر، وقالت أين أنتم من قول الله في علاه ولا تزر وازرة وزرة أخرى، إنما قال صلى الله عليه وسلم أن الكافر يعذب وأهله يبكون عليه، هو يعذب بكفره وأهله يبكون عليه، لكن هي أبت أن يكون المؤمن هو الذي يعذب، لأنها قالت ولا تزر وازرة وزرة أخرى، وهذا كلام صحيح النظر فيها للقرآن، لكن نحن لو دققنا النظر نجد أن المورد مختلف، يعني هنا لا يقال بأن الحق يتعدد ولا، لأنه لا نزاع أصلت ولا خلاف أصلت، لأن المجال الذي يتكلم فيه عمر ليس كالمجال الذي يتكلم فيه عائشة رضي الله عنها. عمر تكلم عن قليب بدر، وكانت المورد مورد خاص وليس بعام، لأن المسلم جاء إلى عتبة بن ربيعة وإلى أبي جهل وإلى هؤلاء الذي أساطين قريش في قليب بدر، فقال قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فيا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة وسماهم، فعمر جاء قال يا رسول الله ما هي إلا عظام قد أرمت، ماذا تفعل؟ هموت، فقال له ما أنتم بأسمع لي منهم. فالمورد مختلف، هو بيتكلم عن أناس على على على على على أناس فيهم خصوص وهم صناديد قريش في هذا الباب، فيبقى المورد مختلف. والحق هنا لا يقال انه حق متعدد، لانه يتكلم عن خص عن عن عن اناس الخصوص عليهم ظاهر وهم اهل بدر، والله جل في علاه بكتهم وقرعهم وبخهم ونصر نبيه عليهم، وكان من تمام النصر ان يبكتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم الان انتم في داخل الارض، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيكون الورد مختلف. فإذا قال قائل بل الحق بأن المسألة أيضا على العموم، وقال على عموم الموت يعذب بأهله، قلنا هنا يأتي الاتفاق أيضا لا الافتراق. لكن الأول لو كانت المسألة على قليب بدر فالمورد مختلف، هذا خاص وفيش تعارض بين عام وخاص، يبقى الموت لا, لا, لا, لا, لا, لا يعذبون بفعل أحد، لا تزر وزر وزر أخرى إلا هؤلاء. الكلام كان على إيش؟ على قريب بدر في السماع. انا وهمت، انا استدلت بالسماع والكلام كله على تعذيب المرأة. الكلام اصلا دخلت مسألتان وانتم ما زلتم نياما، صحيح ما زلتم نياما، انا ما بخطأكوش، انا اللي وهمت حقا. يعني انا دخلت اصلا على المسألة الثانية تعجلت فدخلت في المسألة الثانية التي في ذهني ورتبها في الكلام عليها فاسرعت الي هذه المسألة. هو عامة مسألة يعذب بكاء اهلي نقول لا اختلاف وفاق بين بين بين عائشة وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا رجع صحيح كما قال الامام المزني وقال غيره من علماء النبلاء بانه قول سلم ان الميت لو عذب بكاء اهلي. عائشة حملتها ايضا على التخصيص وهي لا على العموم، يعني لما حملتها عائشة على التخصيص وهمت قالت المسألة في الكافر وان الكافر يعذب بكفره فاهله يبكون عليه وهو ما زال يعذب لكنه لا يعذب ببكائهم، فحملتها على الخصوص. وصحيح انها على العموم، الصحيح انها على العموم ان الميت يعذب ببكاء اهلي، لكن هو عام يراد به الخصوص. كيف ذلك؟ نقول بأن هذه المسألة مسألة متعلقة بفعل الميت نفسه، يعني هو الحق مع عائشة والحق مع عمر. الحق مع عائشة أنه لا تزر وزرة وزر أخرى، لا يعذب أبدا لو بكوا أمه وحتى النياحة واللطمة لا يعذب. وليه ما يعذب؟ طيب وأما في قول عمر يعذب، كيف يعذب؟ لا يعذب ويعذب، قلنا نعم إن كان بفعل نفسه فهو يعذب، يعذب بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجواج من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيافة عليه وزرها وزر من عمل بها، فهو متعاون معه على ذلك. وذلك ابن المزني قال من راضي من فعل أهلي هذا فإنه يعذب، هو راضي بالمنكر يعلمه. لذلك أنت ترى أن أبا موسى سارع لما كان على فراش المرض وأغمي عليه، فقام أول ما قام ماذا قال؟ أن إني أبرأ مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إن السلام برئ من الحالقة والسالقة والشاقة، لأنه سمع صوتا وهو يعني يذهب إلى غفوة سمع صوتا فقال هذا الكلام. يبقى إذا برأ نفسه فلا عذاب عليه، إذا برأ ساحته فلا عقاب عليه، لأنه ليس من فعله. فيبقى إذن القول الصحيح في هذا الباب أنه لو راضي بالمنكرات التي يقعون فيها، لو راضي بفعلهم فهو آثم معهم ويكون يعذب بفعله أولا لا بفعلهم، يعذب بفعله لأنه رضى بالمنكر كمرتكب، رضى بالمنكر كمرتكب، فيكون العذاب هنا عذاب بفعله هو. ويبقى لام خلاف بين عائشة وبين عمر في هذا الباب. وأما بالنسبة للكلام على ابن عباس، الحق كما قلنا الحق كان مع عائشة رضي الله عنها وارضاها وإن أخطأت في الاستدلال. القاعدة الثانية، هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر؟ طبعا ما آسف قبل أن ندخل في هذه القاعدة، تكلمنا عن مسألة السماع أيضا، هي مسألة ثالثة أيضا. عائشة تنفي السماع، عائشة تنفي السماع وعمر يثبت السماع. هنا نستطيع نقول هنا الآن المورد مختلف، المورد مختلف. عائشة لا حق بأن تقول أن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الصم الدعاء، فالموتى لا يسمعون، الموتى لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولأسمعهم لتولوا وهم معرضون. لذلك شبههم بالموت، شبههم الله تعالى بالموت، فالموتى لا يسمعون جيد. وأن السلام هنا يتكلم مع عتبة, مع عتبة بن ربيعة وليد بن عتبة, ويتكلم الله النبي السلام تصريحا مع من؟ مع أبي جهل. فقالوا إذن يسمعون. وقام عمر وقال أنت الآن تتكلم عظام بالية. فقال النبي السلام ما أنتم بأسمع لي منهم. فهنا لا خلاف بين عمر وبينهم. لما؟ لأن الكلام هنا على السماع, على أن أبا جهل يسمع, على أن عتبة يسمع. قلنا بهذا الخصوص, العموم أنهم لا يسمعون لقول الله جل في علا إنك لتسمع الموتى. فهم هذا الأصل أنهم لا يسمعون. ثم جاء الاستثناء في قليب بدر فقط للتقريع والتوبيخ. وأيضا قد استثنى من السماع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنهم لا يسمعون قرأنا عليهم فقط. وهذا رجل صحيح. وإذ كان المسألة فيها أقوال ثلاث, قول أنهم يسمعون, قول لا يسمعون البتة, قول بالتفصيل, والتفصيل هو الصحيح الذي بيناه في ذلك, وكانت حالات خاصة. فقاعدة التاليها قاعدة, هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان. هل يجوز للمجتهد يعني هذه؟ لذلك سبحان رب العظيم الملامة على طلبة العلم ليس في محلها. أن يلوم يقول طب شيخك قال بقول, لما تختلف أنت معه؟ قلت وله هل يلزمني أن أتبع أن أقلد شيخي في قولي أن أتكلم به؟ هل يلزمني ذلك؟ لا يجوز أن تقول يلزمني, وإلا أكون أنا بذلك أزدري نعمة الله عليه. أبدا, طالب العلم إذا أتقن أبواب من العلم والله تعالى قد منحه الآلة للإتقان, ويأتي يقال له قلد, أنت بذلك تزدري نعمة الله عليك, أنت بهذا بتدفع نعمة الله عليك. كيف أن الله تعالى أمرك أن تجتهد اجتهادا عظيما لتصل إلى الحق؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران, وإذا أخطأ فله أجر؟ الغرض المقصود هنا هذه القاعدة من الأهمية بمكان. لا يجوز المجتهد أن يقلد مجتهدا. يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم, أصحابك النجوم. هذا قول من قال بقول جميل أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا, لأنه قال الصحابة هو الآن قال أصحابك النجوم, يعني بأي واحد بأيهم اقتديت إيه؟ اهتديت بحديث هذا الحديث الذي لا أصل له. فهم يقولون كل صحابي يمكن أن يقلد صحابي آخر. طيب, هذا وجه الاستدلال, وخطأ مبين. والشافعية والحنابلة يرون بأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهد, وهذا الرجح صحيح, هذا الرجح صحيح. لأنه لو لم يكن فيه من المجتهد إلا أنه زاهد فيما أنعم الله عليه وتراجع عن أمر صار فرض عين عليه لكفى. هذا إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا, من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا, صار فرض عين عليه. فكيف يقلد المجتهد؟ لذلك كان يقول الإمام العلامة الشيخ أحمد شاكر, هذا مفخرة الأزاهرة, كان يقول لو أمرت في تحقيق رسالة, لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا إبدا ولا يستطيع أن يأمر, ما يجوز. وهذا رجل صحيح. لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرتهم أن يقلدوا الشافعي, لدقة النظر العلم والفقه الذي الغزير الذي عنده, لكنه لا يجوز, لا يجوز. ذاك الموزن يقول نحن لا نقلد الشافعي, الجويني نفسه يقول والله لا نقلد الشافعي, الجويني هو من أتباع المذهب يقول نحن لا نقلد الشافعي, وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي, يقول لا نقلد, وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. لذلك الشافعي تبنى مذهب زيد بن ثابت في مسألة الإرث الفرائض, فاختلف فيما بينهم هل هو يقلد زيد أم لا. قالوا الشافعي لا يقلد وليس له أن يقلد, الشافعي رأى اجتهادا وافق اجتهاده اجتهاد زيد بن ثابت. فقالوا ما يصح لمجتهد أن يقلد مجتهد, وإلا فالشافعي المزني هو يخرج عن الشافعي في أكثر من حال. اللي بيقرأ وبيطلع في كتاب مختصر المزني يرى ذلك, يعني يعاقب على كثير من الأقوال للإمام الشافعي. فالحق بأنه الذي ندين الله به حقا بأنه لا يجوز لمجتهد استتمت عنده آلة الاجتهاد أن يقلد مجتهدا, لا يجوز للمجتهد أن استتمت عنده آلة الاجتهاد أن يقلد مجتهدا. ولك في ذلك أمثلة كثيرة يمكن أن أضربها لك. ما زال الصحابة يختلفون ولا يقلد بعضهم بعضا, وطبعا لا تناحر, لا تحاسد, لا تباغض, لا تدابر. وكيف أنت تترك وأنت بهذا تكون خلفت يعني خلفت سين أو صاد أو نون أو عين, خلفت ولا ما خلفت؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. يأتي رجل بئيس تعيس مقلد جاهل جهل وجهل مركب يقول من لم يسمع بقولنا فعليه أن يختار منطقة غير المنطقة التي نجلس فيها مثلا, أو دائرة يجلس في دائرة غير دائرتنا. إيش اللي بيحدث هذا؟ ما هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقال إلا للجهال فقط, يقال يعني هذا الكلام لا يقال من طالب علم مبتدئ. فضلا ان يكون واحد اصلا متصدر للناس. لما يكون واحد متصدر للناس يقول هذا الكلام، هذا دلاله على الجهل العظيم الذي يعيش فيه. ما يصح هذا الكلام بحال من الاحوال. والحق الحق ليس محصولا مقصورا على احد، لان جبريل احنا نعلم جبريل بينزل في السنه مره واحده، الواحد يختاروه كده يكون هو اللي بينسحب، بينزل مره واحده ولا مرتين. لكن انا واهم بينزل كم مره جبريل؟ يبقى لا لا لا، يبقى لا وحي، يبقى لا عصمه، لا وحي اذا لا عصمه. الذي يجتهد عنده آلة اجتهاد بين لنا، دلل لنا ما عندك من العلم، ننظر كلامك صحيح ام لا بموافقه الشرع. ان كنت حقا ضابطا للعلم ووافقت الشرع حيا هلا واهلا وسهلا فوق الراس، وان كنت لست كذلك تكرم وتبجل لعلمك، وانت اخطات فيرد خطاك عليك ولا يؤخذ بك. هذا هذا الانصاف، هذه الديانه، هذا هو الدين. فانت ترى الصحابه رضي الله عليهم ما من احد قلد احدا، وما زالوا يختلفون، ولا تناحر ولا تداحر ولا تباغض ولا تحاسب، يسعهم الامر. وانت اذا ضربنا بعض الامثله في ذلك، يعني نضرب المثال مثلا عمر الخطاب. عمر الخطاب كان عالما نبيلا، وهو من اعلم الصحابه، لم يكن هو اعلم الصحابه بعد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وانت تعلم انه كان يجتهد جدا في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا شغله العمل يتناوب مع اخيه الانصاري. الانصاري ينزل يوما فيحمل عنه سلم، ثم ياتي فيبلغ عمر ما حدث في المجالس، ثم ياتي عمر يجلس في يوم التالي فيستجمع ما قيل، وبعد ذلك يبين له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من اعلم الصحابه، لم يكن هو اعلم الصحابه بعد ابي بكر رضي الله عنه. اختلف مع عمار، كان في سفره واجنب قدر الله حتى يبين تشريع لنا هو الان، وهو امير المؤمنين، فاجنب. فلما اجنب قام عمار فتمرغ في التراب وصلى. عمر لم يفعل ذلك، لا يرى التيمم يبيح الصلاة في هذا الباب ما دام الماء مفقودا. طيب، وبعد ذلك بعدما استلم الخلافة عمر الخطاب وصار أمير المؤمنين، يعني كان يمنع الناس أيضا إذا سافروا لم يجدوا ماء أن يصلوا، لابد أن ينتظروا الماء. فقام عمر قال: أما تذكر يا أمير المؤمنين، كنا في سفرة واحدة وانقطع ولم نجد ماء، فتمرغت أنا في التراب وتأممت فصليت، وأنت لم تفعل، فأقرني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أذكر. قال: إن رأيت، يعني إن أمرتني كففت. كففت عن إيه؟ رواية هذا الحديث. قال: لا، نوليك ما توليت، نوليك. اجتهاده الآن، هذا خالف ومعه نص، ويقول له: أنا أقرني. قال: لا أذكر. تمام، يبقى كأنه لا موجود، المسألة مسألة اجتهادية. فقال: لا. ثم قال: أكف؟ قال: لا، نوليك ما توليت. الخلاف يسعنا، ولذلك ابن مسعود لم يرتضي، أبو موسى الأشعري نظر ابن مسعود على ذلك. فقال له، قال: انظر ماذا تقول يا أبا موسى، يعني أوشك بعض البرودة تكون في الجو، فيقول الرجل إيش؟ لا أستطيع الماء فيتيمم، لا أستطيع الماء فيتيمم. يعني هذه العلة عند ابن مسعود. قال: أرأيت عمار كيف قال لعمر؟ قال: أرأيت عمر كيف أنه لم يقر؟ ابن مسعود بيرد على أبي موسى، قال: أرأيت عمر لم يقر بهذا الكلام الذي قاله عمار ابن هزم. وما زال الخلاف إيش؟ قائما، ولم نرى أحدا قلد أحدا في هذا الباب. هذه دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهد. أيضا من ذلك ابن عباس يناطح الجبال، يخالف من؟ يخالف أبا بكر وعمر، يخالف أعظم الأمة قدرا وأعلم الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الأمة بالديانة. لكن الحق حق أن يتبع، الحق حق أن يتبع. أبو بكر نهى عن المتعة، ولعل عنده أنه لا يبقى البيت إيش؟ شغيرا. يعني هو الآن لما يقول أنت ستأتي بالنسكين، فأنت طيلة العام لن تأتي إلى البيت، وهو لا يحب أن يكون البيت شغيرا، فاجتهد فمنع من المتعة. أي أحد يريد يذهب إلى الحج إما إفراد وإما إيش؟ قران، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر نفس الأمر كان ينهى عن ذلك. فقام ابن عباس فأوجب المتعة، قولان إيش؟ متضادان، فأوجب المتعة. فقالوا له: يا ابن عباس، تقول بالمتعة وأبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك. فنظر إليهم بعدما قال قول سلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فلما قال لهم هذا الحديث قالوا: أبو بكر أنا عن ذلك وعمر أنا عن ذلك. قال: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول: قال رسول الله، تقول: قال أبو بكر عمر، ولم يقلد، ولم يقلد. من هذا؟ ده عمر ولم يقلد، أبو بكر ولم يقلد. بل الأقوى من ذلك تابعي سالم، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قال بسنية التطيب عند الإحرام، أنه لما يحرم المرء بعد اغتساله إذا أراد أن يلبس الإحرام يتطيب، فقالوا له أبو بكر عمر بن الخطاب جدك ينهى عن ذلك، وأبوك يقول لأن أطيب بالطين أو بالقار خير لي من إيش؟ من أتطيب عند الإحرام وأنا وهكذا وأنا محرم. فنظر إليه أبو سلمة عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي وحين حين ينتهي من الحل والطواف. لما ذكر لهم الحديث قال وسنة النبي أتبع، لا أبي ولا جدي، وسنة النبي أتبع، ولم يقلد لم يذهب إلى مجتهد يقول طب يكفينا أكيد عمر معه دليل بالضبط اللي احنا عايشين فيه الآن. لما تقول أخطأ شيخ فلان يقول لك أأنت أعلم بهذا الحديث منه؟ هو يعلم هذا الحديث، وهذا كان في دأب الأحناف، كلما عرضوهم يقولون هذا الكلام، يقولون شيخنا إمام الدنيا، إمام المذهب، إمام الدنيا يعلم هذا الحديث ولا يمكن أن أخرم عنده حديث، هو يعلم أنه حديث ولا يعمل به. ونفس الأمر هم يقولون اعتذارا للشافعي، يقولون الشافعي يمر على هذا الحديث ويعلمه لكنه يعلم أنه لا يعمل به، هذا خرص وتخمين، هذا ليس بالعلم، فما صح هذا بحال من الأحوال. أيضا من ذلك مخالفة علي رضي الله عنه أرضاه لعثمان، مع أن عثمان أمير المؤمنين وقد نهى عن المتعة أيضا، فقال له علي بن أبي طالب تنهى عن المتعة وتعلم أن مسلم أمر بها؟ لأن مسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت، ولما جاء أبو موسى الأشعري قال بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سقط الهدي؟ قال لا، قال إذن فتحلل، قال أتحلل؟ قال تحل الكل، حل كله، نعم الحل كله، فأمره ذلك، فأمر مسلم المتعة. فهنا علي قال له أنت تنهى عن المتعة تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها، ثم قام في وجهه وقال لبيك اللهم بعمر متمتعا بها إلى حج، وخالف ولم يقلد، لم يقلد. وأيضا من ذلك مخالفة عائشة رضي الله عنها وأرضها لجميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فده الآن بقى المسألة مسرح طويل، جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرين بأن الرضاع الكبير لا يحرم، الكبير الذي يعني قد تجاوز سنه سن البلوغ لا يحرم، لا يحرمه الرضاع، لا يحرم، لا يؤثر فيه تحريما، لا سيما حتى لو كان صغيرا مميزا لا يحرم الرضاع فيه، الرضاع لا يحرم إلا في الحولين. وهم يستدلون بأدلة كثيرة جدا، قالوا السلام لا رضاع إلا في الحولين، وقالوا السلام ما أنشز العظمة وأنبت اللحم فهو هذا هو الرضاع المحرم للرضاع. وأيضا يقول إنما الرضاع من المجاع، ورجل عنده شيء بلغ العشرين من عمره، هل شربت ماء، شربت لبن تطعمه وتسقيه؟ أبدا. فلذلك يقولون رضاع الكبير ليس بمحرم. عائشة خالفت الجميع ولم تقلد، ولم تؤمر بالتقليد، لا يجوز المشاهد أن يقلد المجتمع، مع أنها علمت أن الملامس تكون كبيرة عليها، الجميع يخالفون، جميع نساء السلام يخالفون، ومع ذلك هي تخالف وتقول رضاع الكبير يحرم، بل كانت تفعل ذلك عمليا، كانت إذا أرادت أن تدخل أحدا عليها جعلت أخت من أخواتها أو من بنات أخواتها ترضعه، تضع في القارورة خمس رضعات مشبعات فيشرب خمس رضعات مشبعات فيكون محرما، ترى ذلك وتعمل به اجتهادا، لا يقلد المجتهد المجتهد بحال من الأحوال. كما سنبين أن في النهاية يمكن أن يقلد في حالات استثنائية. علي بن أبي طالب يخالف الجميع في مسألة الرجم، السيب الزاني، علي بن أبي طالب رجم وإيش وجلد، وخالف ذلك الجميع أيضا، وعنده سنة يرى ذلك، فهو يقول لئن جلدت فلقد جلدت بكتاب الله فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، قال ولئن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بين الأمرين، ولم نجد أحدا، أبو بكر رجم ولم يجلد، عمر رجم ولم يجلد، عثمان رجم ولم يجلد، انفرد هو ولم يقلد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجم ولم يجلد في آخر أمره، لأنه في الأول كان الجلد والرجم، لأنه قال الجلد مع الرجم، لكن هنا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فإيش؟ فارجمها، ما قال اجلدها، فارجمها. ماعز قال طهرني، جاء ماعز فلم يجلده، رجمه فقط وكان ثيبا محصنا. وأيضا المرأة جاءت إني قالت إني حبلى من الزنا، كانت محصنة فرجمها ولم ولم يجلد. فهنا علم أبي طالب يجلد ويجمع عن الجلد والرجم وباجتهاد منه يقول لئن جلدت لقد جلدت بكتاب الله ولئن رجمت فلقد رجمت بما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمر الخطاب يخالفون في الاستنجاء بالماء ويقولون الاستنجاء بالماء للنساء فقط فلا يصح. هذا الآن منهم دلالة واضحة جدا على أن المجتهد لا يجوز له أن يخالط المجتهد، لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، هل يجوز للعم أن يتخير من المفتيين ما شاء؟ هل يجوز للعم أن يتخير من شاء من المفتيين؟ طبعا الجمهور يرون إلى أنه يختار من شاء، يختار من شاء، ويستدلون بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتضيتم اهتديتم، فيقولون هذا تخير أن يأخذ بكلام أي واحد منهم، والكلام هذا كلام باطل ليس فيه دقة، أو استغفر الله كلام ضعيف دقته ضعيفة ليست بظاهرة. الصحيح أنه يذهب إلى الأعلم، والعلماء قالوا ترتيب هذا الباب أن يسمع للأعلم، أن يسمع للأعلم. فإن كان في العلم سواء لو كان في محلة فيها مثلا عالمان فيذهب للأعلم يسأل الأعلم، وهذا وجوبا ليس الأمر استحبابا، فيذهب للأعلم. فإن كان في العلم سواء فالأتقى فالأورع إلى آخر الترتيب، لكنه لا بد أن يذهب إلى الأعلم. لا سيما وأن السلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن وهو مأمور شرعا أن يذهب إلى الإصابة، إلى الأقرب، إلى الحق، لأن الله جعل قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد قال الله جعل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى لابد أن يكون أهل الذكر أولا، ثم تتفاوت الدرجات فيقدم الأعلم. ومن الآيات أيضا يثبت ذلك قول الله جل وعلا وإذا جاءهم خبر رد الإنشاء، أيضا هذا خبر رد الإنشاء، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين أكمله يستنبطونه. فهو وجوبا الآن يرجع في الفتوى والسؤال إلى الأعلم والأتقن والذي يستطيع أن يستنبط، لأنه مأمور شرعا بأن يذهب إلى الحق، بأن يذهب إلى الحق ويعمل بالحق ويقترب من الحق. هذا راجع صحيح. من ذلك أيضا أمثلة على ذلك لو قلنا بهذا الباب، حديث العسيف ظاهر جدا في هذا. حديث العسيف، رجل كان عسيفا عند عسيف عند رجل فجاءه فقال رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقالوا لي أن على ابن الرجم، فافتديت من الرجم بإيش؟ بمائة شات ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا لي على ابن الجلد وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم، أجابوا صحيحا، لكنه لم يكتفي وذهب إلى إيه؟ الأعلم، ذهب إلى الأعلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقضي بيننا بكتاب الله. يبقى هذا الذهاب إلى الأعلم. الرجل الذي كان قتل مئة نفس قال دلوني على أعلم فقيه النفس مع أنه عاصي، دلوني على أعلم أهل الأرض، حتى ذهب العالم وقال له من يمنعك من التوبة إلى آخر الحديث الصريح. فإذا حديث العسيف يدل دلالة واضحة جدا على أنه لابد أن يذهب المرء إلى الأعلم، لأن الله جل وعلا أيضا قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولن تقترب من أن تؤتي يعني تطبق هذه الآية إلا بالأعلم والأتقن في هذا الباب. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذا المسألة لم تكن للأعلم فيكثر فيها الخلاف. من ذلك أيضا الإحالات على الأعلم يدل على أن المستفتي لابد أن يأخذ بكلام الأعمى الأعلم ولا يذهب يسأل ابتداء إلا الأعلم. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد أحالت على كثير من العلماء في مسائل شتى وهي الأعلم، أعلم مسائل العلم، لكنها كانت يعني تحيل على من هو أعلم لأن المسألة دائرة على الأعلم. هذا لو ضربنا مثل بذلك، جاء رجل يسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن القصر في السفر، عن مسح الخفين في السفر والتوقيت في ذلك، فقالت رضي الله عنها وأرضاها اذهبوا إلى علي فإنه أعلم بذلك، اذهبوا إلى علي فإنه أعلم بذلك. شوف الكلام واضح بقى الآن، اذهبوا إلى علي فإنه أعلم بذلك. ف ولذلك قالت رضي الله عنها لما قالت إنه أعلم بذلك قالت كان كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم, كان كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا دلالة واضحة جدا في هذه الإحالة على أن الأعلم يرجع إليه. عمر الخطاب كان يقول نعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن, نعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن. فيها دلالة أن القضايا المشتبكة الفقهية يرجعون فيها لمن؟ للأعلم. وكان علي بن أبي طالب هو أعلم الناس قضاء, كان من أتقن الناس قضاء في هذه المسائل. فالرجوع إلى الأعلم هذه سنة من السنن, بل نراها واجبة على المستفتي أنه إذا أراد أن يرجع ما يرجع إلا للأعلم, إذا أراد أن يرجع لا يرجع إلا للأعلم. من ذلك حالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى كثير من الصحابة في مسائل كمسألة الصلاة بعد العصر, قالت ارجعوا إلى أم سلمة فهي أعلم بذلك, ارجعوا إلى أم سلمة فهي أعلم بذلك. القاعدة هل يجوز للعام الأخذ بالأخف من الأقوال؟ يعني هناك أقوال للعلماء يأخذ بالأيسر بالأخف ولا يأخذ بالجميع, يأخذ ولا بالأثقل. هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. عامة الاستدلال عليها بحديث أصحابك النجوم, هذا يأخذ به من قال بأنه يأخذ بما شاء فيتخير ويأخذ بالأيسر. وأيضا حديث ما خير أن المسلم بن أمير اختاره أيسر وما لك من إثم ما لم يكن إثم, فقالوا إذن يختار هنا. من ذلك حديث أحب الدين إلى الله الحنفية السمح, يأتكم بالحنفية السمح, أحب الدين إلى الله الحنفية السمح. وقالوا هذه دلالة على إيش؟ على الأخذ بالأيسر. هذه دلالة على الأخذ بإيش؟ بالأيسر. هناك حديث أيضا لكنه حديث الحق أنه لا أصل له باطل, الحق ثقيل قوي والباطل خفيف وبي, ولربما شهوة تورث حزنا طويلا. يعني خذ بالأثقل, يعني خذ بالأثقل. والصحيح الراجح أنه إيه؟ لا يأخذ بالأثقل ولا بالأخف. سنبين الآن حديث ثوابك على قدر نصبك, يعني خذ بالأثقل, ثوابك على قدر نصبك. والحديث هذا والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نفقتك ونصبك, أجرك على قدر نفقتك ونصبك. حديث لا ضرر ولا ضرار, قالوا أنه يأخذ بالأيسر إن لم يكن هناك ضرر. طيب المسألة فيها خلاف بين العلماء في أقوال ثلاثة. قول الحنابلة قالوا يتخير ما شاء من هذه الأقوال, يتخير ما شاء من هذه الأقوال. قول يأخذ بالأشد ليحتاط لدينه واحتاط لديانته, وقول يقول خذ بالأخف لهذه الحديث الدائرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول عائشة ما كان السلام ما خير السلام بين أمرين إن اختار إيش؟ أيسر أمه ما لم يكن اسمه, فقالوا بعيدا يأخذ بالأيسر, يأخذ بالأيسر. والصحيح الراجح في ذلك أنه يأخذ بالأيسر لما يخالف الشرع, لكنه ينظر إلى ما اطمأنت نفسه له فيأخذه, ينظر إلى ما اطمأنت النفس لها فيأخذها, لأن السلام قال والاسم ما حاجة في صدرك. قاعدة يكره السؤال عما لم يقع, وهذه القاعدة ما شرحنا قبلها كثير بأنه لا يجوز الإنسان أن يكثر من السؤال الذي يكون يتسبب به تحريم ما أباح الله جل وعلا وما كان مباحا, أو أنه يعني يسأل كثيرا للأغلوطات أو لشيء لم يقع فيأتي الحرج على المسلمين بسبب سؤاله. هلال بن أمية عوتب في هذا, سأل عن رجل رأى رجلا مع امرأتي وما كان وقع هذا الباب, فوقع بعد ذلك بعد سؤالي. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم إلى آخر الآيات, عفى الله عنها, هذه إلى آخر الآيات. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرت السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم وكثرت أسئلتهم على أو سؤالهم على أنبيائهم. أيضا في حديث فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها, فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها, حقا كره المسائل ليست كل المسائل, لأنه يستثنى من ذلك أي مسائل, مسائل العلم أن يسأل يستفتي ليتعلم. قال فكره المسائل يعني كل المسائل وعابها. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات, الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات, وإن كان حديث فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح. الغلطات يغالط بها العلماء وهذه ممارة وتدخل في الجدال، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. فقالوا إذن هذه دلالة على أنه لابد أن يقف يعني معظما لما جاءه من الشرع ولا يسأل كثيرا. وهذه المسألة فيها نظر، هذه المسألة فيها نظر. نقول أولا السؤال ممدوح ومذموم. السؤال الممدوح هو سؤال العلم، وأن يتعلم الدقيق والجليل على العبادات التي يتعبد بها لله جل في علاه، فيجوز له السؤال. والسؤال المحرم أو السؤال المكروه هو السؤال الذي بسببه يمكن أن ينزل التحريم على العباد فيكون حراما. الإمام الشافعي احتج بكراهة السؤال في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآيات. فالصحيح الراجح بأن كثرة المسائل معابة إلا أن تكون بفائدة العلم على مسائل فرضية فقهية كما يتفقه الفقهاء في ذلك. قاعدة أخرى هي قاعدة المراء والجدال في الدين. المراء والجدال في الدين، المراء مذموم والجدال مذموم، الجدال والمراء مذموم. قال علماؤنا الأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف وجوه الناس فهو في النار. لذلك قال علماؤنا: المراء من أجل الظهور هذا هو المحرم، المراء من أجل الظهور هو المحرم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن الجدل مذموم. والحق أنك لابد أن تقول بأن الجدل نوعان: جدل على حق وجدل على باطل. الجدل الذي على حق هو الجدل الذي فيه إظهار الحق وهي المجادلة بالتي أحسن، لأنه يمكن أن يكون الجدال جدال على حق لكنه يعني فيه ما فيه من إيش، فيه ما فيه من المماراة، فيه ما فيه من السفسطة والمغالبة. الأصل فيها الهوى والمغالبة لا الأصل فيها أن تكون لله. لذلك الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. المسألة ليست مغالبة، المسألة لتأصيل الحق وإظهاره. هذا الجدال هنا جدال ممدوح وجدل ممدوح، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني مذموم هو الجدال الذي يؤدي إلى السفسطة، إلى التنافر، إلى التناحر، إلى التحاسد، إلى التباغض، إلى الترامي في والاتهامات. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان محقا. يترك المراء وإن كان محقا هذا عام يرد به الخصوص. كيف؟ الحق أن الجدال جدالان، جدال بالحق وجدال إيش؟ بالباطل. وفي جدال الحق إذا كانت ممارة فلا بد من تجنبه. يبقى الكلام في العموم نهي النهي عن الجدال، الجدال الإيش؟ بالباطل. أما الجدال بالحق فلا بد، حتى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا النهي ليس نهي على العموم. الجدال لإظهار الحق أمر مطلوب كما فعل إبراهيم عليه السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل العلماء في الجدال بحق لإظهار الحق. وهنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في روض الجنة، أو حديث التقى آدم وموسى قال: حج آدم موسى، حج آدم موسى. فحج آدم موسى فيها دلالة واضحة جدا على أنه حدثت المجادلة بينهما، وكان الحق مع آدم، فسكت موسى عليه السلام عندما قال: أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي استفاق الله برسالته وكلامه، أو خط لك التوراة بيده، تلومني عشان قد كتبه الله تعالى، إلى آخر الحديث. عامة الجدال لا يصح في دين الله في علاه، والجدال بالباطل هو الأذم عند الله. القاعدة التاليها لأننا سننتهي الحمد لله من القواعد الآن لنصل إلى الترجيح. الكلام على مسألة الترجيح والتعارض والترجيح لننتهي. نقول أن آخر هذه القواعد، آخر القواعد هي هذه بفضل الله الذي فعلها، آخر القواعد في ذلك، وبعدين ننتقل إلى التعارض وإلى الترجيح. إذا من القواعد الحسنة جدا ترك المراء ولو كنت محقا إن كانت ستكون على المغالبة أو يحدث فيها ما يحدث من المنازعة والتشاحن والتضحر لسلامة القلوب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، لمن ترك الجدال أو المراء وهو محق. لما حتى تسلم القلوب، حتى تسلم القلوب، لأن هذا هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو التآلف والتحابب والتواد والتآخي بين المسلمين. المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفهم وصفا دقيقا بأنهم يعني يتحبون، قال كأنهم إيه؟ كالبنيان المرصوص، كالبنيان المرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. هذا بالنسبة للكلام على القواعد، انتهينا منها. نسيت أنا تقليد المجتهد مجتهدا آخر، هي مستثناة، مسألة مستثناة، هو أن يضيق الوقت على المجتهد، يضيق الوقت على المجتهد فلا يسعه الوقت إلى الاجتهاد، هنا هذه الحالة يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. يعني مجتهد يستطيع أن يصحح أو يضعف الأحاديث، والمسألة متعلقة بتصحيح حديث أو تضعيف. بالمثال يتضح المقال، مس المرأة، مس المرأة ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ مدار الكلام في هذه المسألة المهمة على مبحث عظيم وحديث جليل، هو حديث عائشة عروة، قالت عائشة العروة أن السلام كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ، فعروة قال لها ما هي إلا أنت، فابتسمت ضحكت. طيب الحديث هذا هو مدار المسألة عليه، والحديث حديث حبيبنا أبي ثابت سفيان عن حبيبنا أبي ثابت عن عروة عن عائشة. طبعا العلماء يأخذون على هذا الحديث أن حديث حبيبنا أبي ثابت لم يروي عن عروة بن الزبير، بل هو يروي عن عروة الإيش المازني، فهم يقولون لا يروي عن عروة بن الزبير، وأنكر ذلك سفيان، وإن كان يعني أبو داود يظهر خلاف ذلك، أبو داود يظهر خلاف ذلك. عامة يبقى أيضا العالم هنا إذا كان عالما يستطيع التصحيح والتضعيف، نقول له أنت الآن المسرح مسرحك، تجتهد وتنظر، وبما آل اجتهادك إليه في التصحيح والتضعيف يعتمد قولك عليه. فيقول ما عندي وقت والفتوى جاءت والناس اتصلوا بي، فهو ينظر يجد الألباني تكلم في الحديث صححه، يقول والحديث صححه الألباني، ويعتمد هنا تقليدا على ما صححه الألباني، كما نرى في كثير من الفقهاء الذين لا علم لهم في مسألة التصحيح والتضعيف يفعلون ذلك ولا يلامون، هو تقليد لأنه لا يعلم، لكن إن كان يعلم والوقت ضاق عليه له أن إيش؟ له أن يركن إلى عالم يقلده، بعد ذلك إذا اتسع الوقت له أن يبحث بعد ذلك أو يصح القول الذي قاله معتمدا على غيره في التصحيح أو التضعيف.